كثير من الناس عنده مشاكل في نفسه، مشاكل في أخلاقه، مشاكل في سلوكياته، يعاني مثلا من الكسل، يعاني من أمور، عرفت شلون؟ نقول تقضي على هذه المشاكل كلها بهذين الأمرين، تدخل معنا دورة 21 يوم تصبر نفسك، والأمر الثاني تغيير البيئة، أي أنك تبحث عن بيئة صالحة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ترك معصيته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.